ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم